آرثر ويليامز الثاني أعظم مزور فلوس في أمريكا، زور عشرات الملايين ودوخ الـ FBI سنين طويلة. تخيلوا أن هذا الرجل قبضوا عليه وهو شايل وياه شنطة فيها 60,000 دولار مزورة، ومع ذلك ما قدروا يحاكمونه وطلع من قبضتهم بكل سهولة. فكيف سواها؟ وكيف في النهاية السبب في سجنه كان ابن المراهق اللي عمره 15 سنة؟ تخيلوا الرجل اللي تحقيقات الـ FBI ما قدرت عليه، ابن المراهق يفضحه بأغبى طريقة. قصة عجيبة فيها دراما عائلية وتحقيقات بوليسية وتزوير وسرقات وأحداث عجيبة ما تتصدق. القصة دسمة يا جماعة وما تتفوت، فحضروا لكم كذا وجبة خفيفة أو ثقيلة على حسب ما تحبون، واللي منكم ما مشترك يشترك لأني دائما أنزل مثل هالقصص الرهيبة. ومرة واحدة كذا وانتوا نازلين تحت اضغطوا زر اللايك. السلام عليكم، معاكم بدر. قبل ما ندخل في القصة حاب أقولكم أنه راح يكون عندنا بث جديد على تطبيق وولف، والموعد بكرة السبت الساعة 8 المساء بتوقيت مكة المكرمة. الحمد لله بثوثنا على وولف هالفترة صايرة رهيبة وتفاعلكم قوي وجبار، ومثل البثوث الماضية محضر لكم قصة جبارة تليق فيكم. هالمرة القصة عن سرقة بنك صارت في اليابان. سرقة صارت بطريقة مجنونة. انسوا السرقات المسلحة وسرقات الحفر تحت الأرض، هالمرة العملية مجنونة أكثر. فإذا تريدون تسمعون هالقصة كل اللي عليكم أنكم تكونوا موجودين بكرة في غرفة لربما. الغرفة هذه تقدرون تدخلون عليها من الرابط اللي تحت، سجلوا في الغرفة وخلكم موجودين على الموعد بكرة السبت الساعة 8 المساء بتوقيت مكة المكرمة. أريدكم تحطون منبه بالوقت هذا وما تنسوا، تمام؟ وصدقوني القصة اللي محضر لكم إياها راح تعجبكم. بطل قصتنا اليوم هو رجل اسمه آرثر ويليامز الثاني، بنسميه آرثر الثاني اختصارا، لأن آرثر هذا بعد بيجيب ولد وبيسميه آرثر الثالث، عائلة من الآرثرات ما شاء الله. المهم آرثر الثاني هذا يعتبر أعظم مزور فلوس مر على أمريكا، أكثر واحد قدر أنه يصنع نسخ مطابقة للدولار. آرثر دخل عالم الجريمة من صغره. أول جريمة سواها كان أنه كسر عداد مواقف السيارات عشان يشتري أغراض للبيت ويساعد أمه. آرثر رجع للبيت في يوم من الأيام وفتح الثلاجة وحصلها فاضية، فحس في نفسه غضب كبير انه ليش احنا فقراء وليش حالتنا تعبانة. فطلع برا البيت وهو مقهور ومتنرفز، فكان يمشي في الشارع وشاف عداد مواقف السيارات، وعشان يفرغ غضبه ضرب العداد بايده، فسمع صوت الكوينز وهي تهتز داخل العداد. قاعد يفكر ويا نفسه، قدرت أفتح العداد هذا بطريقة ما بقدر أخذ الفلوس اللي داخله. فقعد يلعب بالعداد ويحاول يفتحه، وفي النهاية قدر يدخل قطعة حديد صغيرة في فتحة قفل العداد، وقعد يدورها ويحاول فيها لين ما فتح القفل. ولما فتح القفل طلع كل الكوينز اللي داخل، وراح بعدها للسوبر ماركت واشترى أغراض للبيت. فأمه لما رجعت للبيت بعدين استغربت وقالت له، من وين جبت كل هذا يا ابني؟ فقالها، والله يا أمي كسرت عداد مواقف السيارات وخذيت الفلوس اللي داخله. فقالت لأمه، يا ابني ما أريدك تسرق فلوس عشان نشتري أغراض للبيت، ربنا راح يتولانا. فقالها، يا أمي ربنا فعلا تولانا، علمني كيف أكسر قفل العداد. السبب الرئيسي في وضعهم المادي السيء هذا كان ان ابو آرثر هجرهم في سنة 1983، من لما كان عمر آرثر 11 سنة بس، وهذه كانت واحدة من اكبر الصدمات اللي مر فيها في حياته. من بعد ما هجرهم ما قدروا يدفعون الإيجار واضطروا يطلعوا من بيتهم، وعاشوا لفترة في ملجأ للمشردين، وحرفيا كان هدفهم في هذيك الفترة النجاة وبس. ومع الوقت تم نقلهم لوحدة من المشاريع السكنية المدعومة من الحكومة يسمونها The Projects. المساكن العامة هذه تكون بالعادة أماكن تعبانة مخصصة للناس اللي دخلهم ضعيف أو محدود، تأجرها لهم الحكومة بأسعار رخيصة. فكانت هذه فترة مظلمة في حياة آرثر، وكان كل ما يشوف أمه وهي على وجه علامات التعب واليأس من الحياة كان يزيد غضبه على أبوه اللي تركهم وخلاهم يعيشون في هالحالة. To look on my mom's face of just hopelessness and to see the pain that she endured, I think that's where my anger got. You know, like how could he leave her? How could he leave us? And I hated him for a while. طبعاً المشاريع السكنية العامة هذه اللي كانوا عايشين فيها بطبيعتها كانت مناطق مليانة بالعصابات والأنشطة الممنوعة. فآرثر تربى في هالبيئة وبدأ يصاحب بعض الأولاد السيئين وصار عنده أصدقاء يروح ويجي وياهم وسووا لنفسهم كذا مثل العصابة الصغيرة. فكانوا ويا بعض يسوون بعض عمليات السرقة هني وهناك، مرات يسرقون محلات، مرات يسرقون سيارات، يكسرون عدادات المواقف وأشياء من هالقبيل. وفي سنة 1987 لما صار عمر آرثر 15 سنة تعرف على رجل أكبر منه في العمر اسمه دافنشي. دافنشي هذا كان واحد من أصدقاء أمه أو يمكن حتى كان حبيبها السري، المهم كان مقرب منهم. وفي يوم من الأيام الشرطة مسكوا آرثر بعد ما حاول يسرق سيارة، فدافنشي هو اللي راح للقسم وطلع بكفالة ووقع الأوراق. وبعد ما طلعوا من القسم وهم يمشون في الشارع، دافنشي قال لآرثر: شوف يا ابني، إذا تريد تكون مجرم وسارق فلازم تستخدم الطرق الأذكى، تبتعد عن السرقات هذه، تكسير العدادات وسرقة السيارات والمحلات ما راح تفيدك، تحتاج شيء أحسن. فسأل آرثر: وشو الشيء الأحسن؟ فقال دافنشي: تعال وياي أنا براويك. فأخذ دافنشي وياه لمبنى قديم، مبنى مستودع. دخلوا المبنى وبعدها ركبوا في مصعد قديم ونزلوا تحت للقبو. في القبو كان في مكان كأنه ورشة، ورشة فيها آلات ومكاين وأوراق وأحبار وأشياء كثيرة. فآرثر دخل وهو يشوف يمين ويسار وكان مستغرب، وأول شيء لاحظه كانت الريحة المميزة، ريحة الحبر. فآرثر سأل دافنشي: شو هالمكان؟ فقال دافنشي: تعال أنا أراويك. وبعدين راح صوب الآلات والأدوات وبدأ يشتغل، كان يطلع الأوراق ويحط الحبر ويحط القوالب ويشغل المكاين والآلات. وبسرعة آرثر استوعب الموضوع، دافنشي قاعد يطبع فلوس مزورة. آرثر على طول انسحر باللي شافه، كان يشوف الفلوس، هذا الورق اللي يتصارع عليه الدنيا كلها ينصنع قدامه، فكان منبهر. فدافنشي صار كل يوم ياخذه للورشة ويعلمه ويراويه خطوات الطباعة، يراويه كيف يدمج الألوان وكيف يصنع القوالب وكيف يرقم كل ورقة برقم تسلسلي مختلف. آرثر كان معجب جدا بالشغلة، حب الأجواء وحب الجانب الفني في عملية التزوير. وفوق هذا دافنشي صار مثل شخصية الأب لآرثر، فكان آرثر جدا معجب فيه ويشوفه قدوة. وطبعا كان بعد فرحان بالفلوس اللي صارت تجيه، كل ما طبعوا دفعة كل ما عطاه دافنشي مقابلها فلوس، صار مثل الشغل. واستمر الوضع على هالحال لمدة سنة تقريبا. من بعدها دافنشي فجأة اختفى، ما صار يجي عندهم للبيت ولا صار يتواصل وياهم. ولما كان آرثر يروح للورشة كان المستودع مغلق من برا وما كان يقدر يدخله بدون مفتاح، المكان مسكر تماما. وبهالبساطة دافنشي اختفى من حياته، وحس كأن أبوه هجر للمرة الثانية، فكان شعور جدا مؤلم بالنسبة لآرثر. يمكن دافنشي ما هجرهم فعلا، يمكن صار له شيء، خاصة أن آرثر كان عارف أن دافنشي يبيع الفلوس المزورة هذه للعصابات، فيمكن صارت له مشكلة وانخطف أو انقتل، الله أعلم. المهم أنه اختفى خلاص. فهني آرثر قرر أنه يرجع لأصدقائه وعصابته القديمة، ورجع مرة ثانية لعمليات السرقة، رجع يسرق المحلات والسيارات والأمور هذه. الغلطة الثانية اللي وقع فيها آرثر في ذاك الوقت إنه دخل في علاقة غير شرعية مع بنت، ونتيجة لهذه العلاقة صار عنده ولد وهو بعمر 17 سنة بس، وسمى ولده هذا آرثر الثالث، وكان مصمم إنه راح يرعى هالولد ويكون متواجد في حياته وما راح يتركه مثل ما أبوه هو تركه. فالحين عشان يصرف على ولده ويصرف على أم ولده يحتاج إنه يشتغل أكثر، فهو أصحابه اخترعوا طريقة جديدة للكسب. هالمرة قرروا يسرقون من تجار المخدرات، فكانوا يتنكرون ملابس الشرطة ويركبون سيارة شكلها مثل سيارة الشرطة، ولأنهم هم من أولاد الحارة كانوا عارفين تجار المخدرات وأشكالهم، فقبل ما يسووا عمليتهم يكونوا عارفين مثلاً والله هذا الشخص عنده حشيش، فيباغتونه ويهجمون عليه ويأخذون منه الحشيش والفلوس اللي وياه على أساس طبعاً إنهم شرطة. وهذا بالمناسبة ما كان شيء غريب على الشرطة في ذاك الوقت، الكل كانوا عارفين إن كثير من الشرطة فاسدين ويأخذون الفلوس والمخدرات اللي يصادرونها لأنفسهم، فيعني اللي كانوا يسوونه آرثر وأصحابه ما كان شيء غريب. فظلوا يكررون العملية هذه لفترة، بس بعدها صار لهم موقف خطير. واحد من تجار المخدرات اللي حاولوا يسرقونه كانوا أفراد عصابته قريبين منه، فبدال ما يستسلم ويسلم نفسه نادى على أصحابه وطلعوا أسلحتهم وبدوا يطلقون النار على آرثر وعصابته. فمباشرة آرثر وعصابته كل واحد منهم هرب في صوب، آرثر ظل يركض ويركض وهو يسمع الرصاص يعبر من جنبه. جنبه، وفجأة أصابته رصاصة في رجله وطاح على الأرض، وشوي شوي بدأ يفقد وعيه من نزيف الدم، وكان يحس بأنه خلاص هذه آخر لحظات حياته راح يخلصون عليه. لكن بعدها صحى وهو على سرير المستشفى، فعرف ان العصابة ما خلصوا عليه، تركوه ينزف ويغمى عليه لغاية ما جاء الاسعاف وانقذوه. الحادثة هذه كانت جدا مخيفة بالنسبة لآرثر، نجا من الموت بأعجوبة، فمن بعدها قرر انه خلاص جاء الوقت عشان يطلع من شيكاغو، وقرر انه يروح لتكساس، مع انه خلوا في بالكم هالشي معناه انه راح يترك ابنه وام ابنه ويبتعد عنهم، راح يهجرهم مثل ما سوى ابوه وياه. بس آرثر كان خايف وما حاس بالامان في شيكاغو، فطلع وراح لتكساس في سنة 1993. هناك حاول آرثر انه يعيش حياة شريفة واشتغل في بعض الاشغال الصعبة اللي كان مردودها قليل، بس ظل مستمر عليها وهو يحاول يغير من نفسه، خلاص يريد يترك ماضي الاجرامي وراه. خلال هذه الفترة بعد اتعرف على بنت اسمها ناتالي ووقع في الحب وياها، وهي بعد بادلته نفس الشعور، وبعد ما قوت علاقتهم مع الوقت آرثر تقدم لناتالي وتزوجوا. وآرثر كان حاس بالامان وياها لدرجة انه خبرها عن ماضي واللي كان يسويه، خبرها عن السرقات والتزوير وكل شيء، وعلى عكس ما توقع بدال ما تقول له ايش هذا انت مجرم ومزور فلوس، قالت له الله انت فارس احلامي، يعني ماضي الاجرامي خلاها معجبة فيه اكثر، وبالعكس ظلت تحاول تقنعه انه يرجع للتزوير. قالت له اذا انت فعلا كنت بهالمهارة لما اشتغلت ويا دافنشي فرجع للتزوير، راح نصير اغنياء وراح تصير حياتنا احسن. فآرثر لما سمع هالكلام منها اقتنع وتحمس، بما ان زوجته بتوقف وياه، وبالعكس حتى كان ظاهرنا متحمسة اكثر منه، فليش لا؟ فبدأ آرثر يخطط لمشروع التزوير، واشترى آلات ومكاين طباعة، وبدأ يستعيد الأيام الخوالي أيام دافنشي والأشياء اللي تعلمها منه خلال السنة اللي قضاها وياه، وبدأ يسوي تجارب ويطبع وكل مرة يحسن شيء. طبعا ما كان بيقبل إلا بنتيجة مثالية، فآرثر شوي شوي بدأ يطبع كميات قليلة من الفلوس المزورة هذه، لأن الأصعب من الطباعة كان صرف الفلوس. حتى لو الفلوس المزورة هذه صعب تميزها عن الحقيقية، صرفها دائما في مخاطرة، فكان آرثر يصرف بس بحذر. هذه واحدة من الأشياء اللي تعلمها من دافنشي، وكان ناوي يزيد الكمية مع الوقت، بس أهم شيء في البداية يتأكد أن كل شيء تمام، وأن فلوس المزورة هذه ما حد يقدر يميزها عن الحقيقية. لكن في سنة 1996 كانت في مفاجأة غير سارة تنتظر آرثر وناتالي. فشو اللي صار في هالسنة؟ اللي صار أن الحكومة الأمريكية أصدرت نسخة جديدة من ورقة $100. النسخة هذه كانت فيها خصائص أمنية كثيرة تخليها معقدة أكثر بكثير من النسخة السابقة، وتخلي تزويرها أصعب بمراحل. من هذه الخصائص مثلا عندك العلامة المائية اللي تظهر لما تحطها على الضوء، وعندك الحبر المستخدم في الورق اللي كان يتغير لما تقلبها أو تشوفها من زاوية ثانية، وفيها بعد شريط أمني يتحول للون الوردي لما ينحط تحت الأشعة فوق البنفسجية، وطبعا عليها ختم الاحتياطي الفيدرالي، وفي كتابات صغيرة يسمونها مايكرو برينتينج مطبوعة في بعض الأماكن على الورقة. يعني تقليد وتزوير العملة هذه كان شيء صعب ومعقد. أصلاً الحكومة الأمريكية صممت هالنسخة الجديدة عشان تقاوم التزوير، لأن التزوير كان منتشر بشكل كبير في التسعينات، فالحين هذه النسخة الجديدة المفروض تعجز الكل. لكن آرثر لما شافها ما يأس، بالعكس حمس، شاف الموضوع كأنه تحدي. صح ان هذا مستوى جديد تماما ومختلف عن الاشياء اللي تعلمها من دافنشي، لكن جاء الوقت عشان يكون هو صاحب الصنعة ويشق طريقة بنفسه. وبين يدينا صارت في ادوات اصلا ما كانت موجودة على ايام دافنشي، لان في هالوقت بدأ ينتشر استخدام الكمبيوتر وبرامج التصميم، وعلى رأسها الفوتوشوب اللي كان يعتبر تقنية ثورية جديدة. وعلى الأغلب أن آرثر كان من أوائل الناس اللي استخدموا التقنيات الرقمية هذه في تزوير الفلوس. بس قبل التصميم وقبل كل شيء، أول شيء محتاجين يضبطونه هو ورق الطباعة نفسه، لازم يجيبون ورق مطابق للي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي، لأن الكاشير اللي بياخذ الفلوس يقدر يسوي حركة سهلة عشان يتأكد منها، يقدر يجيب قلم من نوع خاص ويشخط عليها، والخط المفروض انه يطلع باللون الأصفر، أما على الورق العادي هذا القلم راح يترك خط لونه بني. هذه كانت واحدة من الخصائص الأمنية الجديدة اللي تم تحقيقها عن طريق المواد الكيميائية المستخدمة في الورق. مشكلة ان الورق هذا ما كان متوفر للعامة، وصل في الواقع هو ما كان ورق، هو عبارة عن مزيج من القطن وقماش الكتان وغراء الحيوانات ومواد كيميائية مختلفة، يعني وين ممكن الواحد يحصل شيء شبيه بهذا؟ فآرثر وناتالي بدوا يطلبون ورق من كل انحاء العالم حرفيا، ما خلوا نوع ورق الا وجربوه، يدورون على نوع ورق على الاقل يكون قريب من ورق $100، وقضوا على العملية وقت طويل، يطلبون ورق ويجربون، يطلبون ورق ويجربون، وكل التجارب كانت فاشلة، الخط دائما يطلع بني. الموضوع وصل لدرجة ان آرثر بدأ يحس باليأس، وبدت علامات الإحباط تظهر على وجهه. فناتالي قاعدة تصرخ عليه وتقول له لا كيف تيأس، ما اسمح لك، وخذت اكبر كتاب جنبها واللي كان بالمصادفة دليل الهاتف، ورفعته على آرثر كأنها تهدد، وبعدين رمته على الطاولة، وكذا من باب العباطة اخذت القلم وشخطت على الدليل. وكانت المفاجأة لما الخط طلع أصفر، اثنينهم طالعوا على بعض وهم مصدومين، وبعدها كل واحد قام يصرخ من الفرحة وهم متحمسين. فراحوا وتعقبوا الشركة اللي تطبع دليل الهاتف، وناتالي تواصلت وياهم وادعت انها مدرسة، وقالت ان عندها مشروع ويا طلابها ومحتاجة النوع هذا من الورق. فالشركة قالوا لها ايوه طبعا تقدرين تاخذين قد ما تريدين، لانهم طبعا ما كانوا عارفين انهم ناويين يستخدمون الورق هذا عشان يطبعون فلوس. ولما وصل الورق آرثر كان متفاجئ من مثاليته، لما حطوا ورقتين فوق بعض الثخانة كانت جدا قريبة من ورق الفلوس. فآرثر قال لناتالي نقدر نحط العلامة المائية والشريط الأمني داخل بين الورقتين. فهني خلاص حلوا مشكلة الورق، وحلوا وياها مشكلة العلامة المائية، وحلوا مشكلة الشريط الأمني. المشكلة الوحيدة الكبيرة اللي باقية هي الحبر اللي يتغير لونه. فآرثر كان ماشي في يوم وشاف سيارة مصبوغة بصبغ ميكس ما بين البنفسجي والأخضر، وكل ما مشى أو تحرك يتغير لونها مثل اللي يصير في ورقة $100. فتواصلوا ويا الشركة هذه اللي تصنع صبغ السيارات، وفي النهاية عرفوا انهم نفس الشركة اللي تصنع الحبر للحكومة عشان يستخدموه في الفلوس. يعني يا سلام، وصلوا للمصدر. فخلاص جهزوا كل شيء، الورق، الحبر، التصميم، كل شيء موجود، فقط الطباعة. بس حتى الطباعة تحتاج شغل. آرثر كان عارف ان كل اوراق الفلوس لونها اقرب للاخضر الكريمي، ولون مثل هذا ما يطلع من الطابعات العادية مثل طابعات الليزر، لا هذا يحتاج ينطبع بآلة ضغط، ولازم حتى الورقة الوحدة تمر على الآلة وتنضغط اكثر من مرة عشان تاخذ نفس اللون هذا. فكانوا اول شيء يحطون الحبر والعلامة المائية والشريط الامني، وبعدها يضغطون الورقة للمرة الاولى، وبعدها يحطون الصورة اللي في النص والبرواز ويضغطونها للمرة الثانية، واخيرا يحطون الختم والرقم التسلسلي وباقي التفاصيل ويضغطونها للمرة الثالثة. وكان حتى عندهم برنامج مصمم عشان يغير الرقم التسلسلي لكل ورقة بشكل تلقائي. يعني مثل ما انتم شايفين آرثر يستحق لقبه بكل جدارة، اعظم مزور فلوس مرة على امريكا، ويمكن اعظم مزور فلوس مرة على العالم كله. فلما خلاص آرثر وناتالي اتقنوا العملية حصلوا بين ايدينهم نتيجة رهيبة، الورقة كانت مطابقة $100 الحقيقي بشكل مجنون. وناتالي قررت انها بنفسها راح تسوي اول تجربة على الورق هذا، فدخلت واحد من السوبر ماركتات الصغيرة وطلبت شيء بسيط $10، وعطت الكاشير ورقة $100 عشان يعطيها الباقي اللي هو مبلغ $90 فلوس حقيقية. طبعا الكاشير اول شيء سواه انه جاب القلم هذا ورسم خط على الورقة، وفعلا الخط طلع أصفر، مسك الورقة وقلبها والحبر فعلا كان لونه يتغير، حط الورقة على الضوء وشاف العلامة المائية ظاهرة قدامه، فخلاص اعتبر ان هذه الورقة حقيقية، فاخذها وحطها في الصندوق ورجع لناتالي $90 حقيقية. فطلعت ناتالي من السوبر ماركت وهي فرحانة ومستانسة، ومن لحظة ما شافها آرثر عرف ان فلوسهم هذه بتوديهم لعالم ثاني، ومن وقتها بدوا يطبعون كميات كبيرة من الفلوس المزورة، كانوا يمكن يطبعون حوالي $50,000 في الشهر الواحد. بس طبعا كانوا حذرين وهم يصرفون الفلوس، صح فلوسهم مزورة باحتراف بس لازم ياخذون احتياطاتهم. فخلال السنة ونص اللي بعدها كانوا ينتقلون من مكان للثاني، يطبعون فلوسهم يصرفونها في منطقة معينة وبعدها على طول يطلعون منها ويروحون لمنطقة ثانية. طبعا لما اقول يصرفون فلوسهم ما قصدي انهم يخلصونها، قصدي انهم يسوون لها عملية غسيل، يعني ياخذون $100 مثلا ويروحون يشترون شيء $5 او $10 وترجع لهم $90 فلوس حقيقية نظيفة، وبهالطريقة ظلوا يبنون ثروتهم. وطبعا بالنسبة لشباب أعمارهم 23 و22 سنة هالحياة كانت أشبه بالحلم، صارت عندهم الحرية يسوون اللي يريدونه، وظلوا يكبرون شغلهم ويطبعون زيادة لدرجة أنهم كانوا أحيانا يطبعون $30,000 في يوم واحد. وخلاص وصل الموضوع لدرجة أنهم ما عارفين شو يشترون بالفلوس، صار عندهم كل شيء يريدونه. فكانوا يشترون ملابس أطفال وحفاضات وألعاب وأشياء مثل هذه، وبعدها يمرون على المؤسسات الخيرية ويتبرعون فيها. صاروا الحين يحصلون السعادة بمساعدة المحتاجين. مرت السنين وجات سنة 2000، وفي النهاية قرر آرثر يرجع لمدينة الأم، يرجع لشيكاغو، وطبعا جاب ناتالي وياه. آرثر طول السنين الماضية كان يدعم ابنه وأمها ماديا، بس مرت سنين وهو ما شايف ابنه، ابنه اللي صار عمره الحين 10 سنين. فالابن الصغير لما شاف أبوه الغايب رجع لحياته فجأة وصار ياخذه ويطلعه ويشتري له ألعاب وأغراض، الولد بدأ يتعلق بأبوه وبدت علاقتهم ترجع طبيعية وتقوى. في نفس الوقت آرثر رجع للشلة القديمة، رجع لعصابته وأصحابه اللي كان يسرق وياهم، وعلى طول خبرهم بالبزنس الجديد اللي صار شغال فيه وإنه صار يطبع فلوس مزورة. ولما رواهم الفلوس أصحابه كانوا مصدومين، ما كانوا قادرين يفرقونها عن الفلوس الحقيقية. طبعا آرثر ما كان قاعد يخبر أصحابه بالموضوع من باب أنه يفتح سالفة، لا، كان يخبرهم عشان يدخلون وياه في البزنس ويساعدونه، لأن آرثر كان يطبع أكثر مما يقدر يصرف بكثير. فبعض أصدقاء هذيلا كانت لهم صلات بمطاعم كبيرة ونوادي ليلية وكازينوهات، فكانوا يقدرون يوزعون الفلوس المزورة على هالأماكن، وفعلا الفلوس هذه مشت في كل مكان، ما حد كان يشك فيها. حتى FBI بدوا ينتبهون على هالفلوس، فلوس مصممة باحترافية، كانوا يعتبرونها أفضل نسخة مزورة للدولار في السوق كله. ومع أن كمية كبيرة من فلوس آرثر صارت منتشرة في كل مكان، لكن الكمية اللي كان يقدر يطبعها آرثر كانت في الواقع أكبر بكثير. فقرر آرثر أنه يبدأ يتعامل ويا العصابات. أسهل بكثير أنه ياخذ 100,000 دولار من فلوس المزورة ويبيعها على عصابة ب30,000 دولار من أنه يروح بنفسه ويحاول يصرفها ويغسلها. فخلاص صار يبيع فلوسه على العصابات وهم ينظفونها ويغسلونها. بس لما بدأ آرثر يتعامل ويا هالعصابات عرف انه دخل عالم خطير وانه لازم يكون حذر ويظل مترقب طول الوقت. صار يتعامل ويا ناس ممكن ينهون حياته في لحظة لو يريدوا، عصابات روسية ومافيا ايطالية وناس ثقال في عالم الجريمة. فآرثر كان متوجس من كل شيء وكان دائما يراقب كل شيء حوله، اي مكان يقعد فيه او اي غرفة يدخلها يشيك عليها باجهزة عشان يتأكد انه ما في وسائل تجسس او ميكروفونات خفية، واي لقاء يروح له كان يجيب وياه جهاز الأشعة ويطلب من أي شخص قابله أنه يسمح له يفتشه. ما كان مستعد ياخذ أي مخاطرة أن واحد من هذيله مثلا لابس داخل ملابسه جهاز تنصت. وظل آرثر على هالحال ومرت السنين وجات سنة 2002، وفي واحدة من الأيام عصابة من العصابات الروسية اللي كان يتعامل وياها عطوه دعوة يجي وياهم لحفلة. الحفلة هذه كانت طبعا فيها أنواع الممنوعات، حشيش ومخدرات، وآرثر بعد كان شايل وياه كمية من فلوس المزورة. المفروض أنه يعطي الفلوس المزورة هذه للعصابة الروسية. الحفلة هذه كانت في ديسكو في واحدة من الفنادق الله يعزكم، فكان في كثير من الناس موجودين من خارج العصابة، وهذا غير العمال اللي كانوا موجودين. فكثير من الأشخاص لاحظوا الحشيش والمخدرات والأشياء الممنوعة. المهم العصابة كانوا حاجزين عدة غرف في الفندق، وواحدة من الغرف هذه كانت مخصصة لآرثر. فآرثر طلع لغرفته يريد يريح شوي، وطبعا كانت وياه شنطة الفلوس المزورة اللي كان فيها حوالي 60,000 دولار، وكان بعد وياه حشيش هدية من أصدقاء الروس. بعد حوالي نص ساعة تقريبا فجأة آرثر سمع دق على باب الغرفة والصوت عالي من وراء الباب يقول الشرطة افتح الباب. على ما يبدو أن واحد من اللي كانوا موجودين في الديسكو أو واحد من العمال بلغ الشرطة، فقام آرثر وفتح الباب، وعلى طول بعدها الشرطة اقتحموا الغرفة وأسلحتهم في إيدهم وبدوا يسألونه وين المخدرات، فقالوا ما عندي مخدرات بس كان في شوية حشيش على الطاولة جنب السرير. فالشرطة بدوا يفتشون الغرفة وطبعا حصلوا الشنطة اللي فيها 60,000 دولار، وهني آرثر بدأ قلبه يدق بسرعة. ولسوء حظه بعد إن واحد من الشرطة كانت عنده خبرة في الفلوس. طبعا الشرطة مبدئيا كان على بالهم إن هذه الفلوس فلوس مخدرات، فلما طلع الشرطي الفلوس وبدأ يعدها وهو ماسك الورق قال أحس في شيء غلط في هالفلوس. فهني آرثر عرف إنه خلاص راح فيها، وتم اعتقاله وخذوا الحشيش والفلوس كأدلة، وآرثر كان على باله إنه خلاص هذه النهاية، الشرطة راح يكتشفون بسرعة إن الفلوس هذه مزورة، وهذه طبعا جريمة فدرالية أكبر من حيازة المخدرات. طبعا لما بدت إجراءات التحقيق آرثر صار عنده محامي، فجاء المحامي وبدأ يقرأ على آرثر تقرير الشرطة، وتقرير الشرطة كان يقول إن خلال عملية القبض عليه باب الغرفة كان مفتوح، وإن الشرطة شافوا الحشيش على الطاولة اللي جنب السرير، وهذا السبب اللي خلاهم يقتحمون الغرفة ويفتشونها. فآرثر قال للمحامي لا مستحيل، ما كانوا يقدرون يشوفون الحشيش الممر طويل، ومستحيل شخص واقف عند الباب يقدر يشوف الطاولة اللي جنب السرير إلا إذا كان سوبرمان ويقدر يشوف من الجدران. مستحيل مجال رؤيتهم يسمح لهم يشوفون اللي داخل الغرفة. المحامي طلب من القاضي إنه يلغي القضية على أساس إنها مبنية على عملية تفتيش غير قانونية من الأساس، لأن دخول الشرطة لمكان خاص مثل غرفة الفندق يحتاج إما مذكرة تفتيش أو سبب مقنع، والسبب اللي هم ذكروه في التقرير إنهم شافوا الحشيش على الطاولة فدخلوا الغرفة تم إثبات إنه كذب وإنه الشيء مستحيل. فالقاضي فعلا حكم إن القضية من أساسها باطلة لأن عملية التفتيش كانت غير قانونية. فتخيلوا آرثر طلع بكل بساطة مع إنهم مسكوه وياه 60,000 دولار مزورة، بس طبعا بعد ما طلع زادت حالة الخوف عنده 1,000 مرة. هو أوردي كان مهووس ويفتش كل حد يقابله عشان ما ينمسك، فالحين خلاص عرف ان عيون الFBI راح تكون مسلطة عليه. صح نجا من القضية هذه، بس صاروا عارفين انه مزور فلوس، او على الاقل انه عنده فلوس مزورة، فاكيد انه بيكون تحت المراقبة. فطبعا هني آرثر وقف كل انشطة الطباعة ووقف تعاملاته ويا العصابات وغيرهم، مع ذلك ظل دايما في حالة ذعر من كل شيء، وحس انه محتاج شيء جديد يغير عليه حياته. فبدأ يحاول يتعقل قب أبوه اللي هجره هو أمه من لما كان عمره 11 سنة. وفعلا بعد البحث قدر يحصل شخص باسم أبوه عايش في ولاية ألاسكا، مكان بعيد عنهم، فكتب له رسالة وأرسلها على البريد. أبوه رد على الرسالة باتصال وقعدوا يسولفون لمدة ساعة تقريبا، وبعدها قرروا أنهم يلتقون. فآرثر خد طيارة وسافر لألاسكا، وأول ما شاف أبوه حس بسعادة كبيرة. في النهاية هذا أبوه، بس في نفس الوقت كان حاس داخله بغضب، مكس غريب من المشاعر. كان محروق إنه ليش تركهم هو أمه، وليش خلاهم بروحهم يعانون. وخلال الأيام اللي بعدها ظلوا آرثر وأبوه يسولفون ويحكون لبعضهم قصص حياتهم، وأبوه كان دائما يعتذر منه ويقول له إنه في ذاك الوقت اللي هجر فيه هو أمه كان في مرحلة مظلمة من حياته وكان يعاني من أزمات نفسية كثيرة. السوالف هذه والأخذ والعطاء قربهم من بعض، وآرثر بدأ يحس بإحساس ان الواحد يكون عنده اب. فآرثر من القرب والراحة اللي حس فيها ويا ابوه تحمس وقرر يخبره بموضوع الفلوس المزورة اللي كان يطبعها، وابوه كان قاعد يسمعه وكان مبين انه مهتم جدا بالموضوع. وتخيلوا ما مر حتى يوم واحد على السالفة هذه الا وآرثر تفاجأ بابوه جاي لعنده ويقول له يا ابني انا شوي وضعي صعب والشغل صاير تعبان هالفترة، فيعني اذا تقدر ممكن تطبع لي شوية فلوس أعدل فيها وضعي. فآرثر استغرب وقال له ما سمعتني وأنا أحكي لك عن سالفة أني انمسكت وكنت بدخل السجن. فقال له أبوه بس يا ابني أنت عندك موهبة وهذه نعمة والواحد ما يرفس النعمة، وأبوك محتاج وصدقني راح أساعدك، وإحنا هني في مكان بعيد ما حد يعرف عنه. آرثر بدأ يفكر في الموضوع، كان خايف بس في نفس الوقت كان يريد يخلي أبوه فخور فيه. فخلاص آرثر هني قرر أنه يرجع يطبع مرة ثانية عشان خاطر أبوه اللي هجره وتركه ويا أمه بروحهم يعانون من الفقر والتشرد. والله الحياة غريبة. المهم آرثر كان مخبي بعض الورق ومكاين الطباعة في مخزن في شيكاغو، فطلب من أصدقائه يشحنوا له الورق والآلات هذه لألاسكا. وصلت الأغراض وقعد آرثر يشتغل ويا أبوه ويرتبون ورشة الطباعة ويجهزونها للعملية، وهذه التجربة قربتهم من بعض أكثر. آرثر كان فرحان إنه قاعد يراوي أبوه حرفته، كان فخور بشغله والمستوى اللي وصل له، وجو إنه قاعد ويا أبوه يشتغلون ويا بعض كان محسسنا بسعادة كبيرة. بس مع ذلك أدواته ما كانت كلها موجودة، فالنتائج هالمرة ما كانت على قد المستوى. ما كانت سيئة جدا، بس يعني كانت النسخ هالمرة تعبانة مقارنة بالنسخ اللي كان يطبعها آرثر قبل. طبعا آرثر قال لأبوه إن هالموضوع لازم يظل سري ما بينهم، وإن الفلوس هذه اللي طبعوها لازم يجربونها أول شيء، ما يروحون ويصرفونها على طول. أبوه مع إنه أبدى تفهمه لكنه سوى كل شيء عكس اللي طلبه منه آرثر. أول شيء سواه راح وخبر زوجته اللي كان اسمها أنيس، هذه زوجته الجديدة من بعد أم آرثر، وبعد عطاها 3,000 دولار عشان تصرفها وتغسلها. وأنيس راحت وعطت جزء من هالفلوس لزوجين من جيرانهم كانت تعرفهم عشان هم بعد يغسلونها. والغباء إن كلهم لما شافوا الفلوس بين يديهم وحسوا إنها تشبه الفلوس الحقيقية قالوا ليش نغسلها؟ الفلوس هذه مستحيل نعرف إنها مزورة. الثورة. فالأغبياء كلهم بدوا يصرفون من الفلوس ولا كأن في شيء بالبال، ما كانوا حتى يحاولون يبدلونها بفلوس حقيقية، بس كانوا يصرفونها كذا بدون حساب، كلهم الأب والزوجة والجيران، مجموعة من المغفلين يا رجل. آرثر مع أنه ما كان عارف باللي صار، بس حس أن أبوه صار يتصرف بغرابة، ولما كان يسأل عن الفلوس اللي عنده وين راحت، أبوه كان يتجنب السؤال ويقعد يلف ويدور. فآرثر لما شاف الوضع كذا عرف أن في شيء غلط في السالفة، فعلى طول قال السلام عليكم وقرر أنه يطلع من المكان ويترك ألاسكا. قال لأبوه يا أبوي أنا أحس أن هذا الشيء اللي قاعد أسويه وياك غلط، وما مرتاح أنه قاعدين نطبع هالفلوس، فخلاص أنا راح أروح. فأبو قال له تمام يا ابني الله يوفقك اللي يريحك، أنا بكون موجود في أي وقت إذا حاب تتواصل وياي. طبعا الأب كان عارف عملية الطباعة خلاص تعلمها وكان ناوي يكمل طباعة بروحه. المهم آرثر طلع من ألاسكا، والطلعة هذه جات في وقتها لأن الزوجين اللي عطتهم أنيس الفلوس الجيران كانوا قاعدين يصرفون براحتهم. فلما راحوا لوحدة من المحلات واشتروا منها وحاولوا يدفعوا بالفلوس، الكاشير أول ما شاف الفلوس عرف إنها مزيفة، فاتصل على الشرطة وتم القبض عليهم، والشرطة جندوهم، جندوا الزوجين كمخبرين عندهم عشان يصيدون السمكة الأكبر، يريدون الشخص اللي يطبع اللي يزور. وقدروا في النهاية يعتقلون أبو آرثر وزوجته أنيس، ومسكوا عليهم مكالمة مسجلة مع جيرانهم هذيلة يعترفون فيها بموضوع التزوير كامل. وتخيلوا بعدين لما بدأ التحقيق وياهم، أنيس كبت العشاء وخبرتهم كل شيء وقالت لهم عن آرثر وإنه كان وياهم. فآرثر اللي رجع عند زوجته ناتالي في تكساس تفاجأ بالFBI والقوات الخاصة يقتحمون بيته، لكن لأن آرثر كان حذر ما كان محتفظ بأي شيء في بيته. كل اللي باقي عنده كانت كمية من الفلوس المزورة، وهذه الفلوس كان حاطنها في علب بلاستيكية ودافننها في واحدة من الغابات. تم اعتقال آرثر في كل الأحوال بسبب شهادة زوجة أبوه أنيس، وفي النهاية بعد المحاكمة أبوه خذ 5 سنوات في السجن وهو خذ 3 سنوات. بتقولوا كيف أخذ حكم أقل من أبوه مع أنه هو كان الرأس المدبر؟ السبب أن أبوه هو اللي نمسك في وسط العملية وهو اللي كان يديرها لما مسكه. أما آرثر فنحكم عليه بسبب شهادة أنيس زوجة أبوه، وأنيس طبعا طلعت حرة، وأيضا الجيران طلعوا أحرار لأنهم قدموا تعاون واعترافات. دخل آرثر للسجن في سنة 2002 وقضى فيه 2.5 سنين، وهذه الفترة كانت من أصعب فترات حياته. أول شيء ابتعاد عن ابنه، وثاني شيء انفصاله عن زوجته ناتالي اللي قررت أنها تتركه، خلاص ما كانت قادرة تتحمل. الفترة هذه اللي قضاها في السجن خلته يتأمل في حياته والأمور اللي وصلته لها المكان، وخلاص أخذ عهد على نفسه إنه راح يترك عالم الجريمة للأبد هالمرة، وخلاص بس كان ينتظر يوم خروجه من السجن عشان يبدأ حياة جديدة. لكن في اليوم اللي طلع فيه من السجن صار شيء ما كان يتوقعه أبدا. On the day that I got out, my father died in prison. I'll never forget that day. I woke up that morning, I'm packing all my stuff, going home. It was tough. تخيلوا أبوه مات في اليوم اللي طلع فيه من السجن، مصادفة عجيبة، طالع متحمس يريد يبدأ حياة جديدة، وتجي أقدار ربك وتعطيه صفعة ما كان يتوقعها أبدا. ورغم كل شيء آرثر كان يحب أبوه، فكان طبعا متأثر جدا بموته. فخلاص هني ما حد بقى لآرثر في هالدنيا غير ابنه آرثر الثالث، فرجع لشيكاغو في سنة 2004 عشان يكون قريب منه. ابنه في هذيك الفترة كان عمره 15 سنة، عز المراهقة. فبدأ آرثر يحاول يجمع نفسه ويستعيد حياته، وبدأ يحاول يحصل شغل. كل الأشغال اللي اشتغلها كانت أشغال صعبة، نادل بدوام جزئي في مطعم، منظف حمامات، أشغال ما كانت تدخل إلا القليل، وفوق هذا حتى ما كانت أشغال مستمرة، كانت كلها دوامات جزئية أو مؤقتة، فأبدا ما كان مستقر في حياته، وكان وضعه صعب، خصوصا انه كان بعد يصرف على ابنه وام ابنه. كانت بعد عنده كمية من الفلوس المزورة اللي مثل ما قلت لكم كان مخبنها في علب بلاستيكية ودافنها في واحدة من الغابات، بس ما كان يريد يرجع يستخدم الفلوس هذه، كان خايف يخرب حياته مرة ثانية. بس احيانا لما ابنه او ام ابنه يحتاجوا دعم اكثر كان يضطر يلجأ لها ويستخدمها، كان يحاول يحسن علاقته بابنه ويعوضه عن بعده طول السنين الماضية، يريد يكون مقرب منه، وكان فعلا قاعد ينجح في هالشيء، علاقته ويا ابنه تحسنت بشكل كبير. لكن في سنة 2005 المجلة المعروفة رولينج ستون نشرت مقال وقصة كبيرة عن آرثر ولقبتها بلقب أعظم مزور أموال الأطفال في العالم. وفي المقال كانوا ذاكرين أن آرثر زور أكثر من 10 ملايين دولار. فابنه كان يقرأ المقال وهو متفاجئ وما كان حتى مصدق، كان يقول لأبوه لا مستحيل مستحيل تكون زورت أكثر من 10 ملايين. فآرثر يرد عليه ويقول له أيوة يا ابني، يعني على الأغلب خلال السنين هذه الطويلة الماضية وصلت لها الرقم وأكثر حتى. فابنه ما كان مصدق، ما كان مستوعب حجم أبوه في المجال هذا، ومن تأثره بالمقال والتفاصيل اللي فيه قرر هو بعد يجرب. فالأهبل راح وصور فلوس بسكانر وبدأ يطبعها على الكمبيوتر عندهم في البيت على طابعة عادية وورق عادي. للأمانة أنا لما كنت صغير كنت أهبل بعد وجربت هالحركة، بس كانت من باب الفضول، ما كان هدفي التزوير. اسمعوني الشرطة الحين، فيعني اللي مجرب أو اللي بيجرب بيعرف أن هالحركة أبدا ما بتطلع له بنتيجة مشابهة للفلوس ولا حتى من بعيد. فأم آرثر الثالث لما شافت اللي قاعد يسويه ولدها على طول اتصلت بأبوه قالت له الحق يا آرثر، ابنك قاعد يحاول يطبع فلوس من كمبيوتر البيت. فآرثر هني حس بالذنب وحتى بالعار لأن مقال الرولينج ستون طلعها بمنظر متألق، مع أن اللي يسويه كان جريمة، وما فكر ولا للحظة أن التأليق هذا بيخلي ابنه يمشي على خطاه. فعلى طول رجع آرثر للبيت ودخل على غرفة ابنه وحصل الحبيب قاعد يطبع أوراق من فئة ال20 دولار من طابعة عادية، طابعة بيتهم. الابن في ذاك الوقت كان بعد يمر بمرحلة صعبة، كان يتعاطى بعض أنواع المخدرات مثل الزاينكس وما كان وضعه النفسي تمام. فتخيلوا يعني أبوه دخل عليه فجأة وبدأ يصرخ عليه ويقول له ليش ليش قاعد تسوي هالشيء. فابنه رد عليه وقال له بكيفي أسوي اللي أريده، حلال عليك وحرام علي يعني. قال أبوه لا لا تقارني فيك، أنت ما محتاج فلوس، أنا اللي قاعد أرعاك وأصرف عليك، ما تحتاج تسوي هالشيء. فدخلوا الأب وابنه في شجار وبدت أصواتهم تعلى على بعض، والولد على ما يبدو جاته نوبة بسبب المخدرات اللي يتعاطاها، وفي النهاية أخذ كوما من الورق الفلوس المزور هذا اللي كان يطبعه وركض برا البيت. فأبوه على طول ركض وراه، ولما طلعوا في الشارع رجعوا يكملوا عراكهم وصراخهم على بعض قدام العالم والناس. وفي لحظة غضب الابن مسك كومة الفلوس المطبوعة اللي كانت في إيده ورماها على أبوه. الصدفة السيئة أن في هذيك اللحظة كانت في سيارة شرطة مارة جنبهم بالضبط، فالشرطة وقفوا يشوفون شو اللي صاير. فهني آرثر قال لابنه يا ربي تورطنا رحنا فيها، وعلى طول نزل للأرض وهو يحاول يجمع الفلوس. ولما جاء الشرطي قال آرثر كل شيء تمام يا حضرة الضابط، هذا ابني وشوي صار بيننا خلاف وما في شيء مهم، راح أحل الموضوع. بس الشرطي ما راح وسأل آرثر شو اسمك، فآرثر عطاه اسمه والشرطي فتح بلاغ. فخلاص هني عرف آرثر أن الموضوع منتهي. وصلوا الشرطة ومعاهم الـ FBI للمكان وعلى طول سكروا الشارع كله. تم اعتقال آرثر وقعدوه على الرصيف ويدينا مقيدة ورا ظهره. ومن بعد ما جمعوا كل الفلوس وكل الأدلة خذوا آرثر لمكتب الـ FBI، وهناك جاء واحد من الضباط الكبار وقال له شوف آرثر، احنا نعرف ان 20 دولار هذه ما كانت شغلة، بس الـ 100 دولار هذه اللي حصلناها في محفظتك شكلها مألوف عندنا. طبعا هذه كانت واحدة من الفلوس المزورة اللي كان آرثر لازال يستخدمها لما يحتاج من فترة للثانية، وخلاص هني اتقفل ملف آرثر. المرة الأولى اللي دخل فيها السجن كان حكمه 3 سنين لأنهم ما مسكوا عليه فلوس مزورة، أما هالمرة انمسك بنفس التهمة والدليل موجود وقاطع، ففي النهاية عطوه حكم ب9 سنين في السجن، مدة طويلة وصعبة. أما ابن آرثر الثالث أبو المصايب فلأنه كان قاصر وعمره 15 سنة فودوه للسجن الأحداث كم شهر وطلعوه. حاولوا FBI يخلوه يشهد ضد أبوه لكنه رفض هالشيء. بالنسبة لآرثر لما دخل السجن مرة ثانية حس بيأس كامل من الحياة كلها. I remember when I got transferred to my cell and I felt like the biggest loser in the world. Couldn't make it right with my dad, couldn't make it right with my son. For the first time in my life I really didn't want to live anymore. بالنسبة لابنه فرجع يعيش مع أمه لفترة قصيرة لكنهم ما كانوا متوافقين أبدا، فطلع من البيت وصار يعيش بروحه، وخلال السنوات اللي بعدها قضى كل وقته وهو يزور فلوس. ومع أن النسخ المزورة اللي كان يصنعها ما كانت بذيك الاحترافية، حرفيا كانت عبارة عن صورة سكانر، مع ذلك كانوا عنده زباين كثير وكان دائما يشتغل على أوردرات كبيرة، وظل مع الوقت يتطور وصارت عنده أدوات ومعدات أحسن. الولد كان يريد يمشي على طريق أبوه فسوى لنفسه ورشة وجاب طابعات وأدوات متطورة أكثر وصار يطبع أوردرات أكبر وأكبر، كان يخلي الطابعات تشتغل طول الليل يا رجل. بس في يوم من الأيام في سنة 2009 كان كان عمره في ذاك الوقت 18 سنة. فذاك اليوم كان شغال على واحدة من الطلبات الكبيرة وقاعد يطبع. فجأة عدد كبير من عملاء FBI اقتحموا المكان. آرثر الثالث كان واقف على باب الورشة لما اقتحموا الشرطة المكان. فأول ردة فعل تلقائية سواها أنه سكر باب الورشة، المكان اللي فيه الطابعات والمعدات والأشياء الثانية، كأنه يعني إذا سكره خلاص ما حد بيفتحه وبيشوف شو داخل. الولد هذا أهبل يا جماعة الخير، والله إنه أهبل. المهم FBI طبعا اعتقلوه وفتحوا باب الورشة وحصلوا الطابعة قاعدة تطبع، يعني حرفيا مسكوب الجرم المشهود. أبوه اللي كان في السجن لما سمع بالخبر انصدم وحس قلبه انكسر. ابنه دخل السجن بسبب التزوير، وطبعا كان هو السبب الرئيسي في هالشيء، لو هو ما كان مزور أكيد ابنه ما راح يكون مزور. فآرثر قدم طلب أنه يتم نقله لنفس السجن اللي كان فيه ابنه، وبعدها بشهر تقريبا تم قبول الطلب. فآرثر كان متحمس أنه راح يلتقي بابنه أخيرا بعد كل هالسنين، حتى لو كانوا اثنين هم وراء القضبان. خلال السنوات اللي بعدها آرثر وابنه صاروا أصدقاء، وكانوا يقضون معظم وقتهم ويا بعض، عوضوا عن الوقت اللي ضاع منهم طول السنين الماضية. فكانوا يسولفون عن المستقبل وطموحاتهم وشو راح يسوون لما يطلعون من السجن. بالنسبة لآرثر فصار حلمه يصير فنان، وكان يرسم حتى وهو في السجن. وفعلا لما طلع من السجن في سنة 2015 بدأ يشتغل في المجال الفني. أعماله معظمها كانت انعكاس لحياته وشغله في مجال التزوير. يا رجل استغل الخصائص الأمنية اللي كانت في الفلوس اللي زورها، ووظف نفس هذه الخصائص في أعماله، حط على الأعمال علامات مائية، استخدم الحبر اللي يتغير لونه، حصل طريقة عشان يوظف نفس الأساليب اللي كان يستخدمها في التزوير عشان يصنع فنه. أعمال آرثر صارت تنباع بأسعار توصل لأربعين وخمسين ألف دولار. حياته تغيرت 180 درجة، بدل ما يزور المية دولار صار يصنع لوحة واحدة فيها 100 دولار ويبيعها بعشرات الآلاف. سبحان الله الواحد كيف ممكن يتوفق لو عرف كيف يوجه مهاراته وفنه وقدراته بالاتجاه الصح. وهذه كانت نهاية قصة آرثر. بس قبل ما تروحون لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، ولا تنسوا بعد تكونوا موجودين في البث على تطبيق ولف بكرة الساعة 8 المساء بتوقيت مكة المكرمة، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة.